هكذا حاج إبراهيم قومه لما أرهبوه وخوفوه بآلهتهم التي لا تنفع ولا تضر شيئا. فقال لهم أيضا في موطن آخر: أف لكم ولما تعبدون من دون الله. فخوف السر شرك أكبر. وما معنى خوف السر؟ أي أن العبد في داخله في باطنه يخاف من مخلوق ما الذي هو يعبده أن يضره وأن ينفعه. ولذلك تجد أن أحد هؤلاء إذا قيل له احلف بالله على أمر ما وكان كاذبا يحلف أحيانا، وإذا قيل له احلف برأس الحسين احلف بالبدوي يخاف. هذا موجود للأسف. فجعل خوفه من معبوده الذي يعبده أو الذي أشرك به أكثر من خوفه من الله، فهذا شرك أكبر بلا شك. وكما ضرب الله مثلا بالمشرك في كتابه فقال عز وجل: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فقد خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ثم ضرب للمشرك مثلا وفي ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى، فقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، أي سقط منها، فتخطفه الطير أي تقطعه الطيور في الهواء، أو تهوي به الريح في مكان سحيق أي بعيد مهلك لمن هوى أي سقط فيه. ولهذا جاء في حديث البراء: إن الكافر إذا توفته ملائكة الموت وصعدوا بروحه إلى السماء فلا تفتح له أبواب السماء بل تطرح روحه طرحا من هناك أي في الأرض. هذا مصير المشرك والكافر في الدنيا، يعيش فزعا وإن ظننت أنه مطمئن، لأن قلبه متفرق لم يتوجه إلى معبود واحد يستحق العبادة، إنما تفرق بين عدة معبودات، أو عبد مخلوقا، عبدوا المسيح، عبدوا مريم، عبدوا الملائكة، عبدوا الجن والشياطين، فقلوبهم متفرقة فزعة. وكذلك الذين يعبدون الأموات، يعبدون الحسين، يعبدون الدسوقي، بل قد يعبدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحدهم قد يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه كأنه يناجي الله والعياذ بالله، والرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يرضى بذلك ولا يسمع دعاءه ولا يسمع مناجاته، لأنه صلى الله عليه وسلم في برزخ أي في حياة أخرى. إنما تبلغه الصلاة عليه من الملائكة صلى الله عليه وسلم. وضرب الله مثلا أيضا آخر للمشرك في سورة الأنعام وقوله تعالى: قل أنا أدعو من دون الله ما لا يضرنا، قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. هذا مثل آخر للمشرك، كانوا حيران في كانه حيران في الأرض لا يصل أو لا يدرك مأواه، لا يعرف الطريق، حيران تائه. هذا حال المشركين وإن كانوا في أشد أنواع الطرف والنعيم، هذا حالهم، لكنك لا تدرك ذلك. الله عز وجل هو الذي يدرك ذلك. فالأمن لن يتحقق لنا إلا بإخلاص العبادة لله وحده بالتوحيد وبإنكار الشرك بقلوبنا أولا ثم بأيدينا وألسنتنا إن استطعنا. فنحن علينا أن ننكر دعاء غير الله، لا تقره قلوبنا أبدا، لا نرضى به. إذا رأيت من يتوجه إلى قبر الحسين يدعوه من دون الله هو جاهل لم يجد من يعلمه التوحيد، عليك أن تعلمه، أن تقول له لا تشد الرحال أولا إلا إلى ثلاث مساجد، إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ثم بعد ذلك تقول له: لماذا تذهب إلى قبر الحسين؟ قل: أزور. فتقول: الزيارة لا تكون إلا للمساجد الثلاث، وزيارة القبور أمر آخر، هذا ليس قبرا فقط، هذا قبر في داخل المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم بناء المساجد على القبور، وما بناها الصحابة والله، ما بنوا قبرا واحدا أو ما بنوا مسجدا واحدا في داخل قبر أبدا. عمرو بن العاص لما دخل مصر ما بنى مسجدا واحدا فيه قبر، إنما بنيت هذه المساجد على القبور لما استولى الروافض الشيعة على مصر في منتصف القرن الرابع، الذين يسمون بالفاطميين، وليسوا فاطميين، والفاطمة بريئة منهم ومن نسبهم كما قال المحققون كذابون في انتسابهم إلى فاطمة وإلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد ذكر لي أحد تلامذتي أحد إخوانكم أنه دخل قدر الله مرة إلى حجرة قبر الحسين، فإذ به يجد سجدا أمام القبر ويجد من يطوف حول القبر، فيقول له الكاهن: يا حاج اسعى. هكذا تحريف للتوحيد وتحريف للعبادة، يجعل الطواف حول قبر الحسين كالسعي والطواف في الحج. هذا والله موجود، حادث، ما نقول شيئا يعني كما قال لا وجود له، هذا ما زال موجودا للأسف. وتجد من يقر ذلك ممن قد يسمونه بإمام الدعاء، للأسف يحضر هذه الموالد كان ثم لما مات بنوا على قبره مسجدا وصار يطاف به الآن ويدعى من دون الله، وهو إمام الدعاء للأسف عندهم، وهو الذي أقر هذا في حياته، وكان يحضر هذه الموالد الشركية ويبارك أهلها للأسف. فنحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالتوحيد ودعاني إلى التوحيد، وأصل دعوتي التوحيد. فمكث 13 عاما في مكة لا هم له إلا أن يعلم الناس التوحيد، أن يفرض الله بالعبادة، بالدعاء، بالذكر، بالاستغفار، بتقديم النذور، بالذبائح، كلها لله وحده لا وسيط ولا شريك. الله لا يحتاج وسيطا حتى يقبل عبادتك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكما أخرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه من حديث عبيد الله ابن محصن الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. هذا هو الموحد المؤمن. وهذا يتحقق لكم الأمن، الأمن الذي ونعمة لا يعرف قيمتها إلا من فقدها. الأمن في التوحيد، الأمن في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمن في اتباع هدي السلف، هدي السلف الصالح. هذه هي قواعد الأمن للعبد وللمجتمع. جزاك الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فهناك من الناس من يتوجه إلى الكهان والعرافين إذا أصابه الخوف أو خاف شيئا أو خاف من المستقبل، حيران، حيران، تائه، زائغ، ويفتن إذا أخبره العراف أو الكاهن بشيء حدث أو قد يحدث، ابتلاء من الله عز وجل. فكما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه، تسمع كلمة مما قضي، ابتلاء من الله، فتوحيه إلى الكهان، لأن كل كاهن له شياطين يتقرب إليهم ويعبدهم حتى يخبروه بالإيه؟ بالغيب، وهم لا يعلمون الغيب إنما سمعوا كلمة فقط، فتحيي إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. نعم، يعني هذا الكاهن أو العراف يتلقى هذه الكلمة التي سمعت من السماء من الشياطين الذين يوحون إليه، ثم يضيف إليها 100 كذبة فيخبر بها الناس المغفلين الذين يأتونه، فيسمع الكلمة الواحدة التي صدق فيها فيصدقون 100 كذبة معه، ويكون فلان في شئ لله، فلان رجل مبارك، هو كذاب، دجال، كاهن، ساحر يعبد الشياطين. فاحذروا من الكهان، واحذروا من الذين يدعون العلاج بالقرآن وأحدهم قد يكون دجالا، خاصة الذين اتخذوها حرفة في القنوات الفضائية وما شكل ذلك، وهم يخدعون الناس ليسرقوا أموالهم تحت دعوى العلاج. احذروا، ليس كل من رقى بالقرآن يكون صادقا، بل كثير منهم إلا من رحم الله دجالون، وين الدعوة والعلاج بالقرآن؟ فنحن إن أردنا أن نحقق الأمن لمجتمعنا في مصر وفي أي بلد، فعلينا أن نحقق التوحيد على مستوى الحكام والمحكومين، وأن نأمر غيرنا بالتوحيد، وأن نعلمهم التوحيد، وأننا عن الشرك، وأن نبغض الشرك وأهله، وأن نبغض كل صور الشرك بقلوبنا وننكرها بألسنتنا وأيدينا إن استطعنا. والإنكار باليد يكون لمن له سلطان أو له ولاية ويد. وأما أنت في بيتك لك سلطان تنكر، لا تسمح بالشرك في بيتك، لا تسمح لولدك أن يعلق هذه التعويذة أو لابنتك أن تضرب بالوشم أو بالوشم، لا تسمح لجارك أن يعلق في السيارة الأجرة حذاء خلف السيارة تحت دعوة أن يمنع العين والحسد، هذا كله شرك. إذا سمعت من يحلف بغير الله قل له لا تحلف إلا بالله، لا تحلف بالنبي ولا برأس، ولا برأس أبوك أو برأس أبيك. إذا رأيت من يتوجه إلى مولد الحسين ولا مولد البدوي قل اتق الله، هذه موالد يعني يشاع فيها الشرك ويدعى فيها غير الله. فما مصيرك إن أصابك الموت أو جاءك الموت وأنت على هذه الحالة؟ فتعلموا التوحيد وعلموه أهليكم وجيرانكم وأولادكم فيتحقق لكم الأمن في الدنيا والآخرة. نسأل الله يرزقنا وإياكم الأمن والأمانة والتوحيد الخالص لله عز وجل، وأن يختم لنا ولكم بالتوحيد وباتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح رضي الله عنهم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.